جاء عبيد فاستجد المغالطه والاجزاء ثم لازم الزعيع او لازم وجهه الشيء او يتلاعب هذا لا يجوز يمكن ان يكون هذا اذا كفلها هذا لا يجوز هذا كفلها عندك ان تزيد السلامات فلا تعرف ان تفعل ذلك ولا تعرف من الاخر من سماء الله في كل حاله ربي عز وجل فلا يجوز لا بهذا ولا بهذا اما ان يكون غرابه يزيد ما يستطيع الثواب والثواب والا غير ذلك ولا ان ترى احد الرابع ولا يدع على بيع بعض ليس يقول يبيع على بيع اخيه وليس يشتري على جواز اخيه فمسلمون في الواحد شهوه فليس له يوم وضعهم بعضا ولا يوجد بعضهم بعضا لان بيعه على بيع اخيه وشراءه على جواز اخيه شد بشانه والعداوه بين المسلمين معنى ذلك اذا بعت على زيد بدعه بمئة ريال ليس للاخر ان ياتي ويقول انا اشتريها منك بمئة وعشرة في العمر فلا يشتريها منك بكذا او كذا هذا الشراء على شراء والبيع على بيع يقول لا يا عم حتى دنيا انا باقي في العدل احسن منها بتسعين حتى يعمر بسهوله وهذا اذا علمه البائع صار ياتي بشيء وصار من اسباب الشحنه بين الناس فلا تبع على بيع اخيه ولا تبع على شراء اخيه انتهوا من عزه الله والله الله والخامسه لا يخطب على خدمه اخيه اذا خطب امراه يكفر لا يخطبها ويعلم انها خطبها حتى يردوه او يتركه يردوه او تركها او لا بد ما دام ان تعلم ان هذا خطب لا تخطبها حتى تصبح خاطب قبلك او ولد او يردوها في مقابل وجهها تعشر منه تخطبها بعد ذلك لان خطبك لها توفي اخاك وتضر اخاك وزاده قد سبقك والحكم من الظلم فلا تخطي اخاك الخطب على خطبك فالثالثة ولا ليس المرأة طلاق وقتها ليس المرأة تقول ما أقررت لها أن تقبل الخلع هذا غلط من الأمور إن تزوج وإلا تركها ولا تقول لها طلاق ماذا خير من الدنيا إذا خطب خطب منهم أحد ومع زوجة قالوا لا أن تقبل هذا غلط إن جاء لا أن تبعهم زوجة وزوجة ولا يقول لها طلاق ليس من طلاق إقرارها أو طلاق هذا هم كانوا هم ليس لهم ذلك وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والفضه بالفضه ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والسعير بالسعير ربا الا هاء وهاء وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشتوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشتوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال من النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر البرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال بلال كان عندي تمر رضي فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك الله الله عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به ثم بعد هذه الأحاديث الثلاثة من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلق بالربا والربا معنى زيادة ربا شيء يرضو ربا إذا زاد من اشتد الفرد يعني زاد الربا ثم الربا ربا لما فيه من زيادة غالبا أو التوسل إليها فالزيادة مثل ذهب بدرهمين وصاع بصاعين من جنس واحد صاع من تمر بصاعين من تمر وفهم المر شعر المر هذا فيه الزيادة، وقد يكون غير الزيادة لكنه وسيلة إلى الزيادة، كان يكون صاع لصاع من غير قرض هذا لا يجوز من أجل النسيئة، لأن هذا وسيلة إلى الاتباع ولا وجه للتأجيل والمتعجلات، هذا يدل إلى الزيادة في مقابلة النسيئة. سد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومنع على وهذا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عمر قال هي الذهب الذهب لمن إلا ها وها، يعني يمكن يتنبيه من كل يسلم وهبا إلا ها وها وبر مصيبا إلا ها وها شيء وشيء مدبا إلا ها وها، يعني إلا يتنبيه. فإذا باع مثلا سلعة من أسورة أو فوات من الذهب في ثنائي ذهب فلا بد من التنبيه التساوي والقوم، يعني مثلا مثل يتنبيه ها أو ها. فإن كان لها أسورة باع فضة فلا بأس أن يتنبيه أسورة أو فوات من الذهب وقلائل من الذهب باع فضة فلا بأس أن يتنبيه تقبلها ما يتوقف ما يوقف منها شيء، هذا منها الله. هكذا حديث أبي سعيد لا تبعد الذهب بالذهب ولا تشوفوا بعضها بعض، لا تزيد بعضها على بعض ولا تنقص بعضها عن بعض، ولا تبعد الله بالظاهر إلا من يشوفوا بعضها على بعض ولا تعلموا ما رأي البلاد قبل التقاطع في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبيع الدين بالعقل. فإن كان الذهب بالذهب لابد من شرطين، التماثل والتقاطع، وهكذا في البر شرطين التماثل والتقاطع، وهكذا البر البر الشعير الشعير والتمر التمر والبر والعرق، لابد من شرطين أن يكون متماثلين وأن يتقاطعا. أما إذا اختلفت الناس تغاضل فلا هي ذمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال أن باع الصاعد ولما شرى صاعد التوحيد صاعد التوحيد قال الله عين الربا عين لا تكاد جمع بالدراهم مشتري الدراهم جديدة، فإن لا يجوز شيء طيب من التمر بأكثر من الرضي ولا من الذهب ولا من الفضة ولا من سائر الأنواع التي تقع في أكلها، فإيش الرضي بشيء جديد ينزل لا يبيع الرضي ثم يشتري ويا قدي ثم يشتري في الثمن التمر الصيف ثم يبيع صاع صاعين صاع رضيا صاع كون طيب او صاع بر طيب صاع بر رضي او صاع طيب من الشيء صاع وشيء رضي، لا لاجال الثلاثه لا بد من اعتبار طلاب الاقاصي الانبياء، لكن اختلف هذه الاصنام زياده التغاضي تبيع صاع من التمر صاع من الشيء لا باس هي الانبياء صاع من بر صاع من مثال من الذهب مثال من الفضة بأكثر من الفضة غير مبيض لا بأس، دولار ريال سعودي غير مبيض لا بأس، من بيع استرليني بدوائر سعودية غير مبيض لا بأس، بعملة خليجية غير مبيض لا بأس، لا بد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الربا والصرف: وعن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه والذهب بالذهب الا سواء بسواء، وامرنا ان نشتري الفضه بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضه كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. وصلى الله على نبينا محمد. قد حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا منها غائبا بنادر، فلا تبيعوا الذهب قد الحديث بلاد شراء الصائم من التمر والنبي لهم عين الربا تفعل جمع من الدراهم وكان من الدراهم جنيبا وهكذا حديث زيد بن اقطر وضراء بن عازم لما سالهما ابو المنهال عن الصرف كل واحد يقول اسال هذا وخير منه هذه تواضع الصحابه وارضاهم وتقدير عليهم لبعض وان كل واحد يفرح يقوم صاحبه بفتوى بدلا منه لهذا قال جميعا ان الرسول نهى عن بيعه ويقبل الذهب والرجلين ولك الفضه هذا يدل على انه لا يجوز بيع الذهب والفضه دائما يدا بيده هكذا ابي بكر يبيع الذهب الذهب والفضه ان لم يثمن السواء بسواء واجل ان يشتروا الفضه بالذهب كيف شاءوا وفضه بالذهب كيف شاءوا لكن يدا بيده في اتحاد الجنس فلا بد من امرين التماثل والتقاطع كذا فيه صار الجنس واحدا ذهب بذهب فضه فضه تمر بتمر بر بر ورز بورز شعير بشعير لا بد التماثل لا يجوز التبيع ذهب بدينين ولا دينارا بدينارين ولا الذهب ابو الجنس بثمن سواء بسواء ولا بد شرط ثاني ويكون يدا فيه التقاطع لا يتفرق حتى يتقاطع اما اذا اختلف الجنس فضه بذهب او تمر ببر هذا لا باس به بالتفرق يعني اختلاف الجنسين اذا باع صاع من التمر بصاعين من الشعير او بصاعين من البر يدا بيد فلا باس لانهما جنسان او باع 100 مثقال من الفضه بعشره مثقالين من الذهب إذا بيدها بس أن المعدن مختلف كذلك إذا باع صاع من البر صاع من الشعير أو صاع من الملح إذا بيدها لا بأس اختلاف الجنس هكذا أوراق اليوم العمل تقوم مقام الذهب إذا باع عملة بعملة إذا بيدها لا بأس ولو اختلف من دون دولار واحد بعد ثلاثة دراهم بأربعة دراهم يدا بيد لا بأس لأن العملة مختلفة ولذا أو باع دنانير أردنية أو عراقية عشرة دنانير في ثلاثة دولارات أو في 20 دولار لا بأس يدا بيد اختلاف الجنسين أو باع 100 من الدراهم السعودية في 50 من الدولارات أو 20 من الدنانير العراقية أو الهاشمية أو غير ذلك يدا بيد لأنها جنسة والقائل إذا اختلف جاز التفاضل والاختلاف كثر لكن يدا بيد فإذا كان الجنس واحدا فلا بد من شرطين فيتماثل عن بشرط وأن يكون ذلك يدا بيد تقاطع منه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مدي فليتبع وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. صلى الله عليه وسلم في أحد. أما بعد، هذه الأحاديث أربعة، بعضها يتعلق بالرهن، وبعضها يتعلق بالحوالة، وبعضها يتعلق بغير ذلك. الحديث الأول يدل على أنه لا مانع منه معاملة الكافر بالشراء منه والبيع عليه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي اشترى بيهودي طعاما ورهنه دلا من حديد، وقالت صلى الله عليه وسلم توفي ودعه مرهونا في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام، اشتراه من يهودي. هذا يدل على لا بأس أن يشتري إنسان من يهودي أو نصراني أو غير ذلك بعض الحاجات، ولا يكون ذلك من موالاتهم ولا من محبتهم. الموالاة المحبة والنصرة، أما الشراء منه والبيع عليه فليس من باب الموالاة فلا حرج في ذلك، ولهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني يدل على أنه لا يجوز للغني أن يؤخر الدين، ولهذا قال مضل غني يظلم، يكون عنده جسر وعلى أن ينقل أخاه ولا يمضي حقه، بل يجب عليه يبادر بقضاء الدين إذا كان قادرا، ولا ينقل أخاه ولا يؤذيه. الأغلاق يقول الرسول لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، لي ينتم مطلب تأخيره الحق، يحل عرضه أن يقال فيه أنه مطلي عد علي ومنخر حقي، وعقوبة بالأدب حتى يؤدي الحق بالسجن أو غيره من جهة ولي الأمر حتى يؤدي الحق إذا كان مبشرا. إنما الإنظار من وعشرة كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فلا ذو عسرة، أما الغني فليس له المطلوب، يجب عليه الوفاء وعدم إيذاء صاحب الحق. يقول وإذا أتبع المال ملي فليتبع يعني إذا وحيد الملي فليحكم، هذا في قبول الحوالة إذا كان على ملي، إذا كان لك دين على إنسان وحولك على ملي فعليك أن تقبل الحوالة. قال إنسان من عشرات آلاف ريال حولك على إنسان ملي تقبل الحوالة ولا بأس. الحديث يدل على أن من أدرك مال عند إنسان قد أفلس فهو حق به، إذا أدرك مال عند رجل قد أفلس أو رأى رجل قد أفلس فهو حق بماله. فإن بعت إنسان على إنسان سيارة أو بعيرا ثم بان إفلاسه إن ما عنده شيء بعد معجل فلك أن ترجع به تبيعه، لو وجدته بعينه لم يتعلق بحق الغير، لو وجدته بعينه فلك أن ترجع عليه. فأما إن كان قد تغير يعني زاد زيادة بينة تختلف بها الحكم يزداد بها الثمن، أو وجدت قد رهنه أو ورثه آخر من نحو ذلك فلا حق لك. أما إذا وجدته بعينه ولم يقضي من الثمن شيئا فأنت أولى بها في الرواية الأخرى ولم يقضي من ثمنه شيئا. والرابع فيه الدلالة على الشفعة، ثبوت الشفعة في كل شيء لم يقسم، وصف الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، إذا وقعت حدود وصرف الطرق فلا شفعة. فإذا باع إنسان حصة من أرض أو بيت أو سيارة على الصحيح ولو مرقون في السيارة فشريك له الشفعة. إذا كانت أرضا بينك وبين إنسان أنصاف أو أرباع أو أولاد باع حقه لك الشفعة إذا علمت هذا مشتري، أو سيارة بينك وبينه باع نصف على نصف لي خصة على واحد الصحيح لك الشفعة، هذا النصف اللي باع على غيره بالثمن الذي باعه، هذا عام يعم الأراضي يعم المنقولات في كل شيء لم يقسم. أما إذا وقعت حقين صدر الطرق انتهت الشبهة، كنت عربين كنت قاسمتم صدر الله صلى الله عليه وسلم ربما الحدود ثم باع ما لا شبهة، لأن انتهى صار مجاور صار جاء مع الفريق لما شبهة في الشركة. أما لو باع طريق واحد ما في شبهة، لو تقاسمت في الأرض ولكن طريق واحد طريقها واحد بينكما مشترك ولا في شبهة. الحديث الجار وحقه بشفاء جاره وإن ضرب بها وإن كان غائبا الطريق حكم واحد. الجرح مشفى التجارة إذا كان الطريق متخذ واحد والمسيح واحد يعني يحصل ضرر. إذا كانت الطرق قد طلعت وعدم طريق وتصف واستقل بماله فلا شفع حينئذ. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وغيره: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لم قدته هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت عرف على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب الذي يقيه ثم يعود في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة: الأول منها يتعلق بالوقف، والثاني والثالث يتعلقان بالعود في الصدقة. في قصة عمر أنه أصاب أرضا بخيبر، لما فتحت خيبر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، صار لعمر نصيبه من ذلك. استشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بنصيبه وهو نصيب النفيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها إن جعلت أصلها حبيسا وقفا لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، وغلبه في سبيل الله. وهذا هو الوقف، يد وقف وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعه من خير من عقار أو منقول. ففعل عمر رضي الله عن ذلك، فحبس الأرض وجعل غلته في الفقراء والمساكين والقربى وابن السبيل والضيف، يعني جعلها من وجوه البر وعمل الخير. وهذا من الأوقاف الصالحة الطيبة. وذكر في حديث: مات ابن آدم انقطع عمله ثلاث، انقطع عمله ثلاث: صدقة جارية، هذا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولا بصالح يدعوه. فإذا حبس أرضا نخلا أو منزلا أو دكانا حروت أو غير ذلك، على أنه يتصدق بغلته بعمر البيت فترة الأرض ورة النخل ورة البستان ما فيه من أنواع أشياء، هذا صدقة غربة، والأصل يبقى. ويعم أيضا المنقول لو وقف دابة ناقة سبالة يصدق بنسلها ذريتها نسلها ولبنها صوفا كذلك أو بقرة أو شاب صح ذلك لأن ما ينفع بس الأصل ويتصدق به الذي ثم قال لا جناح له وليها أن يأكل من المعروف غير متأثر غير متمول يعني يأكل المعروف بغير إسراف ولا يتخذ له عقارا منها ولا أموالا منها بل يأكل في مقابل تعبه عمل ويجوز أن يعطى شيء معين عن تعبه هذا الناظر هذا الوكيل من جهة الواقف مسدد أو من جهة الحاكم الشرعي لأن الأوقاف العناية بها تحتاج إلى تعب فإذا رضي بأن يأكل منها كفى وإن طلب أجرة جاز أن يعطى أجرة فلا تعب ك5% 10% أو شيء معين في مقابل تعب لا بأس أن يهدي منها الفقراء والمساكين والأقارب على حسب ما ينص عليه النص الواقع يلتزم بما نص عليه الواقع ومبينه بمصاريفها ويؤدي الأمانة ويحرص على النص يحفظ أصلها وينميها ويكتبها ويتقي الله في ذلك ويكون له فاتحة معينة أو مشاركة فيه الأكل منها الحديث الثاني والثالث حديث الصدق بعمر حمل عمر على فرس بسبيل الله الإنسان إذا وهب شيئا صدق بشيء ليس له الرجوع به فإذا أعطى إنسان فرس يجاهد عليها في سبيل الله أو صدق عليه ببستان أو بأرض أو ببيت فلا يرجع في ذلك ولو بالثمن يعني إن اشتراه في الغالب أن البائع ينزل له بالثمن يستحي منه ينزل له ولا يبيعه بمماكسة أو مكاسرة فلا يكفي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشترك ولو أعطاك بدرهم فإن الآية تهيبتك لا آية في بيت الله كسب يقيم ويرجع بقيم شبه بالكلام تنفيرا من العودة تقبيحا له ولا يرجع في هبته ولا في صدقته لأن جاء في الحديث العاجز في هبته والعاجز في نقيه والعاجز في بره كذلك الحديث الآخر ما يهل المسلم يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد سيعطي ولده فالحاصل أنه إذا أعطى عطية أو صدق بصدقة ليس له رجوع بها لأن خرج لله وإن كانت هبة فكذلك لا يرجع فيها وهذا والله أعلم لأن النفوس ميالة للدنيا فإذا أعطاه من عوض قد يندم ويرجع فمنعه الشارع من ذلك حرم عليه الرجوع حتى لا يحصل التلاعب فإذا وهب وقبض على الواهب إن المغوب انتهى ليس له رجوع وهكذا الصدقة من باب أولى لأن أخرجها لله فلا يرجع فيها لكن ما له رجوع على ولده في عطية نعم وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وغيره وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ فاشهد على فأشهد على هذا غيري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. وعن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري اللفظ على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. فأما الذهب والورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء اللفظ بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يهاجرون على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضموم فلا بأس به. صلى الله عليه وسلم. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق جملة من الأحكام. الأول فيما يتعلق بالتعديل بين الأولاد وأنه لا يجوز للأب ولا للأم أن يفضل بعضهم على بعض في العطية. أما النفقة ينفق عليهم لأنهم صغار ينفق عليهم كل بقدر حاجة أو لأنهم فقراء ينفق عليهم والدهم على قدر حاجتهم الصغير له نفقته والكبير له نفقته على حسب أحوالهم. أما أن يخصهم بعطية يخص بعضهم دون بعض فلا يجوز أن يخص بعضهم دون بعض. ولهذا لما وهب بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه ابنه النعمان بغلام أعطاه غلاما وأراد يفسد النبي على هذا عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال فارجعه فرده. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. دل ذلك على أن تخصيص بعض الأولاد دون بعض من الجو ولا يجوز. فإما يعطيهم كلهم وإما يدعم كلهم إلا إذا كان التخصيص لأجل الفقر هذا فقير وهذا غني ينفق على الفقير قدر حاجته أو هذا صغير ما له شيء وهذا كبير له أسباب وله نفقة ينفق على الصغير حتى يتيسر ما يقوم بحاله. لأن الوالد ينفق على عياله كما قال عز وجل وعلى الموجود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المقصود أن الولد الفقير على والده الغني ينفق عليه حتى يجد غني يغنيه. أما يخص بعضهم بعطية هل يعطيه بيت هل يعطيه غلام هل يعطيه سيارة ولا ما يعطاه لا يعدل بينهم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والحديث الثاني حديث عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر على ما عندهم من النخيل والأراضي بالشطر يزرعون الأرض ويسقون النخل بالنصف. هذا يدل على جواز المزارعة والمساقاة بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو بأقل أو بأكثر جزء مشاع لا بأس بها لأن الشركاء الغل والغرب. فإذا أعطاه أرضا يزرعها بالنصف أو بالربع أو بالثلث أو بالخمس أو أعطاه النخل يسقي النخل وما فيه من أشجار يسقيها بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو ما أشبه ذلك فلا بأس به يقال لها مسارعة ويقال لها مساقات يكفل على النخل. أما من يزارعهم على لا ما نبت على الجداول السواد والأنهار أو الآخر والباقي للآخر لا يجوز لأن هذا في خطر قد ينبت هذا أكثر من هذا قد يسلك هذا ويسلم هذا هذا جرى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا يقول مثلا بغض القرضي على أنك تزرعها تزرع الشمالي لي والشرق الجنوبي لك أو الشرقي لي والغربي لك أو الذي حول السواد لي أو الأنهار البعيد لك هذا ما يصلح لأن في غرض قد يسلم هذا ويهلك هذا قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أو مشاعر بجنب مجهول وعلى لي مثلا ما أريد أو لي جزء من الزرع أو جزء من ثمرة غير معين أو دراهم معلومة من الثمرة يعني أصواع معلومة من الثمرة أو من التمر ما يصلح، لكن إذا أجر في الأرض بعرة معلومة قال استجبني أرضي بدراهم معلومة وبأصواع معلومة فلا بأس فيها. نعم. الحديث الرابع حديث كذلك حديث الرابع من الحديث الثالث وفي هذا إذا كان أيضا معلوم فلا بأس من الذهب والفضة والورق لا بأس، أما أن يقول لي ما أنبتت السواقي وما حولها والنهار والباقي لك هذا قلت ما تقدم لا يصل ما فيه من غرض وجهالة، لابد تكون أجرة إن مجل مشاع نص ربع ثلث أو دراهم معلومة وأصواع معلومة عن شراء الأرض. نعم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وغيره، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه، فإنها للذي يعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. فقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي رواية لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا فهي للذي أعمرها فإنه من أعمر من أعمر فهي للذي أعمر فإنه من أعمر عمرا فهي فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها الذي أعمرها فهي للذي يعمرها حيا وميتا ولعقبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي يراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث في مسائل تتعلق بالجوار بالعمرة والجوار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرة فهي الذي أعمره، اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، اللفظ الآخر من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. قال جابر بن عون التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي لك ولعاقبه، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإن ترجع إلى صاحبها، أما إذا قال هي لك ولعاقبك فإنها تنتقل من المعمر إلى المعمر، تكون هبة لازمة مستمرة له ولعاقبه، وليس فيها رجوع إذا قبضها المعمر. أما إذا قال هي لك ما عشت هذه محل الخلاف منها، إن قال جابر إنها ترجع لصاحبها، وذهب جمع من العلم إلى أنها للمعمر إلا إذا قال لك سكناها لك الانتفاع بها، ثم اذا قد عرضتكها فانها تكون له ولعاقبه. ومعنى كلام جابر سيفهمه جابر، لانه لم يكن قال رسول الله، وانما اخبر عن فهمه ان هذا اللفظ ان هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاديث تدل على انه متى امر فانها تكون له ولعاقبه، واذا قال هي لك ولعاقبه من باب التاكيد ومن باب الايضاح، لان الانسان انما يملك مده حياته، فاذا مات زال ملكه الى ورثته. ولهذا قال امسكوا عليكم واموالكم ولا تسلوها، فانما امر الله به الذي امرها حي ومت ولعاقبه. دل ذلك على ان المراه تنقل الاموال وتذهب لاموالها الى غيره، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب أن يكون على بينه وعلى بصيرة، ويمسكوا عليهم أموالهم حتى لا تخرج عنهم إلا عن علم وعن بصيرة بانتقالها عنه. وفي حديث ثاني النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن جار جارا أن يضع خشبه في جدار، في جدار خشبة في جدار، ثم يقول ابو الله ما لي اراك وانا مرضي والله لا اظن الذي هم من اكتاف. معنى هذا ان الجار اذا احتاج الى جار لوضع الخشب على جداره فانه لا يمنع اذا كان الجدار يستطيع ذلك. وكان الناس الى حد قريب تتراصع دورهم في الغالب ويحتاج بعضهم الى بعض، فاذا احتاج جارك الى ان يضع خشبه في جدارك او خشبه في جدارك فلا تمنعه من ذلك، الجار له حق كبير على الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يصلي بالجار حتى ظننت انه سيورده، والله وصى به في ذلك العظيم: وجار الكبر وجار النوم. اذا احتاج جارك الى وضع خشبه في جدارك لحله يقيمها إجليزي يقيمه وما أشبه ذلك فإنك لا تمنعه، إذا كان الجدار قويا يستطيع أن يحمل تلك الخشب، أما إذا كان ضعيفا لا يستطيع فأنت معلوم. قل والله لا أظن بها بين أكتافكم، يعني السنة، وإن لم ترضوا بها سوف تصرحوا بها وأبينها براءة للذمة لما راهم عنهم معرضين، يعني من طبيعه البشر عدم تحمل الزام بشيء لغيره، ولكن ابا هريره بين له رضي الله عنه ان هذه سنه عن الله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لاعراضكم بل واجب الالتزام بها. وقال بعض اهل العلم في تفسيره: يعني ان لم ترضوا بها الجدار تضعوها على اكتافكم من باب الزجر ومن باب الوعيد من باب التشديد عليهم ليقبلوا السنه. والاظهر هو المعنى الاول، لا ترجحن بالسنه واظهر، لان الخشب لا يوضع على اكتافه انما يوضع على الجدران. فاراد بهذا بيان السنه وان سوف يصرح بها ويعيدها ويكثرها حتى يعلمها المسلمون فيقعدوا لها ويرتفق بعضهم ببعض، لأن الجار في حاجة إلى جاره إلى جاره، وفي منعه من ذلك نوع من الوحشة وربما سبب المصاربة والمقاطعة، وفي تمكينه من الانتفاع بجاره ما يسبب الوئام والمحبة والتعاون على الخير. وهكذا ما يحتاج الجيران فيما بينهم ينبغي يكون بينهم المودة والمحبة والتعاون بالهدايا والدعوة إلى ما قد يقبل الولاية عندهم، والسلام والمبادرة بالسلام والتحفي وزيارة عيادة المريض منهم إلى غيرها. ينبغي يكون بينهم عناية بأسباب المحبة والوئام والتعاون على الخير، وهذا من حق الجار على أخيه. ما كان مواساة إذا كان فقيرا وجاره غني يعتني بمواساته ويحرص على سد خلته. والحديث الثالث صلى الله عليه وسلم: من ظل شورا من أرض طبقه الله إياه وينسى بأرضه، هذا وعيد عظيم فيه في الظلم، وأن الواجب حذر من الظلم في الأرض وغير الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. والله يقول سبحانه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الظلم شره عظيم وعاقبة وخيمة. ويقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم. قال: يعم الأبدان ويعم الأراضي ويعم الأعراض، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر، شهركم هذا من شهر الحجة، في بلدكم هذا يعني مكة. يبين شدة الأمر عليه الصلاة والسلام. وإذا كانوا من الأراضي يقول إنهم طوقوا يوم القيامة سبع أراضين، وهذا أيضا وعيد شديد وعقوبة عظيمة. يجعل ما ظلمهم نار طوقا لهم يعذبوا به يوم القيامة، هذا أيضا من باب التشديد والتحذير، وأن العقوبة رحيمة. نسأل الله السلامة. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: أعرف بغاءها وعقاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجد ربها وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب الوصايا وغير ذلك. صلى الله على رسوله. ما بعد، هذا الحديث الصحيح يتعلق باللقطة والضوال. النبي صلى الله عليه وسلم بين أحكام اللقطة وأحكام الضوال في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. أما اللقطة فهي ما أتى الضوال الحيوانات من النقود وغيرها من قطع الأموال كالملابس والمفارش وأشبه ذلك من النقطات. هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللاقط يعجب رأسه، فإن عرفت سلمها لصاحبها وإلا قاتلها وكلا كالوديعة متى جاء قبل يوم من الدهر وعرفها أدها إليه. وهل هي لإغاصها ووكاءها؟ إغاصها وعاء عن وعاء، ووكاءها رباطها إن كانت مربوطة، وعجبها إن كانت معلولة، وهكذا بقية الصفات إذا كانت لها صفات أخرى يربي عليه صفاتها حتى يكتبها عنده ويحفظها عنده ويشهد عليها متى جاء طالبه يوم من الدار أعطاها إياه. وينا من العلم أن التعريف يكون في معامل الناس الأسواق فيها الاجتماع، أبواب الجوامع، محلات بيت فيها الاجتماع. من له الله اللقطة، من له اللقطة، من له الدراهم، من له الذهب، من له دفعات كذا، من دون منه أن يبين الصفات. فإذا جاء من يطلب سأل عن الصفات الدقيقة والخفية، فإذا عرفها ووطأ أو جاء تبين عليها أعطاها إياه. يكون ذلك في مرتين ثلاث أكثر، كل ما كان أكثر هو أبرأ للدماء وأحسن حتى تكمل السنة. وبعد كمال السنة تكون لها اللقطة كسائر مالها، لكنها لا تكون مالا كليا بل لك مالا بحكم الوديعة، يعني بحكم الدين الذي عليه متى جاء صاحبها من الثار وعرفها أدها إليه كانها مالا. وما نمى منها كأولاد كمال ما نمى من الربح أو من أولاد الشاة ونحوها فهو له، وليس لصاحبها إلا الأصل بعد السنة. ما نمى بعد السنة أرباح أو أولاد الشياء ونحوها واللاقة في المتقن بعد صاحبها لأنها ملك من أموها له. وهكذا الشياء حقها حقوق النقود يعرف سنة من الحج من أرواح الله فهو ظلم لم يعرف يعرفها سنة أنها لا تدفع عن نفسها فيبني جنازة السجادة والوسادة وأشبه ذلك لا بد من تعريفها فإن عرفت وإلا فهي لك ثم هو بخيار إن شاء باعها وأحفظ صلاتها وإن شاء جعلها من نوعها كحل دخل غنم جعلها غنم مثلا الوقت قسط ولا فيها كلفة تبقى مع الغنم وإن شاء أمنها لما جعلت مواصلتها الخبرة وأخلها إن كان كان أكلها أصلح من بيعها ويضبط السنات ويحفظها متى جاء طالبها من الدار أدى إليه والتعريف سنة كاملة في النقود لأن الشعر نحوها لا تدفع عن نفسها سواء كان من العز أو من الأقوال ذكرت أو أنثى لا يدفع عن نفسه فهي له أو لأخيه للذئب فيأخذها إشاء لأن النفس عليها يأخذها وإن لم يعمل نفسها تركها لكن أقول له يأخذها أو لم يخذها لأنها تضيع أما الإبن ونحوها لا يتركها بل يدعوها لأنها تريد الناس وتأكل شيء حتى يجدها ربها تنفع الناس من الذئب ونحوه فلا عليها خطر فإن كانت في محل في خطر ذكر عن العلم انها تؤخذ والسلم لولي الامر حتى يحفظها مع ابن المسلمين وان كان معها ليس من خطر ففيه الشجر وفيه الماء وليس من خطر ترك لان الرجل قد دعها كلام النبي محمول على انها في ارض تستطيع ان تعيش فيها فيها الماء وفيها الشجر اما في ارض مشبعه فيها الاسود والنمور وفيها الصفراء لا يؤمن عليها في ارض لا تؤمن فان قواعد الشرع تقتضي بان تاخذها ويسلمها لولي الامر امير البلد او حاكم المسلمين المشروع عن مثل هذه القران حتى يجعلها مع علم المسلمين او يبيعها او يحفظ منها لمن يعرفها ويعرف صفاتها او سامها ومثل البقر مثل ابن البقر واشباه ما يفعل لا يدفع عن نفسه اما لا يدفع عن نفسه كالحمار واشباه ذلك فانه لا يحق الحق الشاه يباع او يجعل معها الرعيه التي عندها كانت خصم حتى يجده رب ويحاول يباع ويحفظ ثمن الصفات فاذا جاء طالب عرضها اعطى طاغيه ويعرف وكشا وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله يا اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصايا وغير ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليله او ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما تراه وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن قولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه أما بعد. هذا باب الوصايا وغير ذلك كل ثلاثة متعلقة بالوصايا. الحديث الأول هو صلى الله عليه وسلم: ما حق من مسلم له شيء يبيت أن يمس فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. هذا يدل على تأكد الوصية إذا كان له شيء يريد أن يمس فيه. فما حق من مسلم ليس من حق هذا، ينبغي أن يبادر. وهذا يختلف، قد يكون سنة فقط وقد يكون واجبا. فإذا أحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالصدقات أحب له أن يكتب ذلك حتى لا ينسى ويضيع. أما إن كان الذي عليه شيء واجب كالديون للناس ليس عليها وثائق أو رهون أو حقوق أخرى لازمة له وليس عليها وثائق ينسى ويوصي بها حتى لا تضيع، من اجل وجوب اداء الحقوق. اما يعجل لقضاء هذا وهو حي، واما ينسى بها حتى تسلم لاهلها بعد وفاته. وهذا من محاسن الاسلام، محاسن الشريعه، الحث على العنايه بما لأن المؤمن أن يتبع به بعد وفاته ولا يتساءل، لأن الموت يأتي بعده فينبغي أن يأخذ بالحيطة بما يحب ويتقرب به إلى الله ويحب أن يوصي به أقاربه أو الفقراء أو غير ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بالديون والعقود التي عليه الناس، فإن هذه أمور لازمة يجب عليه أن يؤديها وأن يفعل الأسباب التي تقتضي أداءه من الوصية بذلك، أو إنجاز صرفها من حياته وتسليمها لأهلها. وفي فضل عمر ومسارعته ومرته ليلا من سمع الحديث إلا وصية مكتوبة عنده، إلا قضي رضي الله عنه أنه كان تسابق إلى ما سمع من الخير، وكان مكتب الناس في هذا العبادة حصل عليها رضي الله عنه. والوصية ما يعهده الإنسان إلى غيره بعد الموت، بعد الموت فهذا وصية، وشبه الشيء المقرر المؤكد، فالأوصى بهذا أكد به، لأن وصاهم به ليأكد عليهم به وألزمهم. الوصية الأمر المؤكد يؤكده الإنسان بعد وفاته ويعهده به بعد وفاته إلى غيره. والحديث الثاني عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه هو احد عشره مثل لهم بجنه رضي الله عنه،